بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلمة موجهة لإخواني وأحبائي في الله في مدينة كركوك بالعراق، ولكل طالب علم يستمع إليها، وأولهم المتحدث والملقي لهذه الكلمة فهو بحاجة إلى النصائح والتوجيهات، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها جميع المسلمين. النصيحة الأولى أو التوجيه الأول أو الوصية الأولى هي ملازمة التقوى أو الأمر بالتقوى. والتقوى أن يقي العبد نفسه من كل مكروه أو أذى، وبالدرجة الأولى هو أن يقيها من عذاب الله سخطه وعقابه، لأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. وبالتالي فإن تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف والحذر منه هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك جاءت الوصية من الله سبحانه وتعالى إلى جميع عباده بالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. و جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تحث على هذا الأمر، إما تارة بالأمر وإما بالنهي، حيث قال تعالى: هو أهل التقوى، وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. المهم أن الآيات في هذا الباب كثيرة، وكذلك السنة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى فقال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا ذر رضي الله عنه: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. وأوصى بعض الصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وفي رواية: عليك بتقوى الله فإنها جبهة كل خير. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وعوا هذه الوصية وعملوا بها، وكانوا هم من أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم يستشعرون هذه الكلمة ويعرفون مدلولها ومعناها. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا ووقاية في السر والعلن، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فتتق الله عز وجل في أقوالك وفي أعمالك وفي مدخلك ومخرجك وفي جميع تصرفاتك، في جميع تصرفاتك تتق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي خاصة طالب العلم أن يستشعر هذا المفهوم، مفهوم التقوى، وأن يحاسب نفسه على التقصير، وأن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، وأن يتوجه بكليته إلى الله سبحانه وتعالى، ويخشاه حق الخشية ويخافه حق الخوف. فإن طالب العلم حري به أن يكتفي بهذه الوصية، فلنتق الله حق التقوى لنكون من المهتدين إلى صراط الله المستقيم في الدنيا والآخرة، ولنتذكر هذه الوصية دائما ونجعلها نصب أعيننا. الوصية الثانية التي أوصي بها نفسي أولا هي الحرص على العلم الشرعي والتوسع فيه بجميع وسائله. لماذا؟ لأن الله ورسوله يحبان ذلك، فقد أتى المدح والثناء على الله من الله على هذا الصنف في غير ما آية وحديث، كما أتى المدح في كلام العلماء منظومهم ومنثورهم. وعليه فلا يهمنا من يطعن ويعيد من الناس من الجهلة ومن العوام ومن الحزبيين أن هؤلاء يقولون عن طلبة العلم أنهم حفظة متون وحواشي وأنهم لا يفهمون الواقع وغير ذلك من اللمز والطعن. هذا لا يهمنا ولا نكترف به، بل نجعل نصب عيوننا قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما العلم بالتعلم. وكما جاء أيضا في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واحد، دخل بحظ وافر. نجعل هذه الآيات وهذه الأحاديث أمام أعيننا، ونطلب العلم ونتوسع فيه ونجتهد ونبين للناس، وبالدرجة الأولى نرفع عن أنفسنا الجهل، نرفع عن أنفسنا الجهل الذي يعني لا يصلح أن يكون طالب العلم يجهل هذه المسألة بعينها، كذلك يعلم غيره، يعلم أسرته، يعلم المجتمع الذي يعيش فيه بالتي هي أحسن، ويحتسب في ذلك الأجر. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالله الله في الاجتهاد بهذه الوصية، وهو طلب العلم الشرعي الذي نسأل عنه في القبر. نسأل عن ثلاثة أسئلة: عن الرب وعن الدين وعن الرسول، ونجتهد في التوسع في هذا الباب بجميع الوسائل، سواء كان عن طريق الحفظ أو التدريس أو التأليف لمن استطاع، لمن كان عنده أهلية وقدرة. يجب عليه أن نسلك جميع المسالك، فلا ندري لعل الله أن يسرنا بإحدى هذه الوسائل أي جنة. الوصية الثالثة: العناية بصنع حلقات العلم في دوره الأولى المساجد، التي هي أشرف البقاع عند الله وأحبها إليه، وكذلك في غيرها من المؤسسات التعليمية كالمدارس وغيرها، وفي كل مكان يمكن نشر العلم فيه بأسلوبه السليم وطريقته المثلى، والتأكيد عند السلف على العلوم المعروفة والأساسية التي يعرفها طلاب العلم، القرآن الكريم وقواعده وقواعد تجويده، ليستقيم اللسان ويصح النطق والأداء. أيضا تفسير القرآن وعلومه مع اختيار التفاسير السليمة السلفية كابن جرير وابن كثير وامثالهما، وتجنب تفاسير أهل البدع كتفسير سيد قطب في ضلال القرآن وغيرها من التفاسير المعروفة يجتنبها، وعليه بتفاسير أهل الأثر. أيضا في علم العقيدة في جميع أبوابها ويحرص على الكتب التي تؤسس وتؤصل، ككتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب، وكتاب التوحيد لابن خزيمة ولابن مندة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة للخلال، وأصول الاعتقاد اللالكائي، وغيرها من الكتب المشهورة المعروفة، كتب الإمام ابن تيمية ومكتبة الإمام ابن القيم وغيرها من الكتب المعروفة، والصحاح والسنن من كتب الحديث. ويحرص الإنسان على معرفة أيضا المنهج لأنه من العقيدة، فيقرأ الكتب التي في هذا الباب ككتب الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله، وكتب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وكتب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وأيضا يستمع يعني أشرطة العلماء كالشيخ عبيد الجابري مؤلفاته أيضا وأشرطته، والشيخ محمد بن هادي حفظه الله أيضا حفظهم الله جميعا، والشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدان، والشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله، والشيخ ابن باز بن عثيمين رحمه الله جميعا. فيستمع إلى يعني كتبهم، يقرأ كتبهم ويستمع إلى أشرطتهم، ويجعل حياته كلها في هذا المجال في تعليم أو تعلم العقيدة الصحيحة من منبعها الصافي. وأيضا يأخذ في علم الحديث يأخذ منه ويحرص على كتب الصحاح والسنن، وعلم الفرائض والناس يحتاجون إلى هذا الفن، والسيرة علم السيرة النبوية وما فيها من العبر، وبقية العلوم التي تكون مكملة للأصول فيحرص عليها طالب العلم، ويجعل له جدول يعني وقته في الحفظ والإتقان وفي المراجعة وفي المذاكرة والمدارسة وغير ذلك. الوصية الرابعة التواضع في الطلب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأخص مع العلماء، وهذه الوصية نحتاجها جميعا، إذ أن صنفا من الناس الآن يطلبون العلم لكنهم بلا أدب ولا أخلاق، بل وينفرون من السلفية بسوء تعاملهم وسوء أخلاقهم يعني تكبرهم على الخلق وبفظاظتهم وشناعة أقوالهم. فالواجب أن يتحلى طالب العلم التواضع ويحرص على هذا الخلق العظيم لينال الشرف النبيل الذي قال الله عز وجل عنهم في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فالواجب أن طالب العلم يعني يتواضع للخلق، لأنه يحمل أعظم ميراث نبوي وهو ميراث النبوة يحمل هذه الرسالة التي كلفه الله عز وجل بها، فيجب عليه أن يحرص على هذا الأدب، وبأخلاقه يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، يكون داعيا لهذا المنهج السلفي بخلاف الفظاظة والصلف العلمي والتعالي والتعالم، فهذه صفات تزري بطالب العلم وناشره في البدار البدار إلى المكارم والفضائل، والحذر الحذر من السوءات والرذائل. وفي الحكمة: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. الوصية الخامسة أو السادسة؟ الخامسة شيخنا، الخامسة. الوصية الخامسة هي عدم التلقي عن الأصاغر، وحقيقة هذه مسألة مهمة، خاصة في زمن، في هذا الزمن المتلاطم وهذه الفتن المتلاطمة التي برزت في الساحة. تلبس مجموعة من الناس بلباس الدين ودخلوا في الدعوة وركبوا مطية الدعوة والجهاد، فاضطر بهم العامة وهم في الحقيقة دعاة ضلالة، تطاولوا على الشرع رغم أنهم أصابوا، افتروا على نصوصه بعقولهم القاصرة وسوء نياتهم الخبيثة. وقد حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن طلب العلم على أيديهم. والمقصود بالأصاغر هم إما أهل البدع والأهواء الذين حذرنا منهم به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، الحديث صحيح. أو المقصود بالأصاغر هم الذي هو صغير في العلم، وهذا الغالب، لكن قد يخرج من هذه القاعدة بعض صغار السن لكنهم كبار في العلم، وهذا نادر أو قليل، كمثلا العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، فقد نبغ في صغره، ولكنه كان متبعا لمنهج السلف وعلى طريقته. ولكن الغالب أن الأصاغر يعني صغار السن تجد عندهم الهوى والطيش والتسرع والصلف العلمي والتعالم والتعالي وغير ذلك من الصفات الذميمة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب العلم على أيديهم. ولذلك ينبغي أن نتعلق بالكتاب والسنة، لكن على أيدي العلماء الأكابر الذين لهم قدم صدق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم خبرة دعوية، ولهم علم راسخ وأدب سامي، ولهم كلمة مسموعة، وعندهم فضل من الله سبحانه وتعالى، نعرف ذلك على آثارهم وفي كلامهم وتصرفاتهم، نعلم هذا ونعرفه. فنلزم غرس هؤلاء الأكابر كبار السن والكبار في السنة، هؤلاء نلزم طريقتهم، وخاصة الأموات الذين ذهبوا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولكن هناك أكابر من العلماء نأخذ بأقوالهم ما لم يخالف النصوص، فإذا خالفوها نتركهم. الشاهد من هذا أن يعني أن نلتزم ونسير على طريقة الأكابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. والسبب في خروج الأصاغر في هذا الزمن، أولا من الأسباب موت العلماء الكبار، فخلت الساحة لهم، فنشطوا وانتشروا، وخاصة مع وجود الوسائل الحديثة في نشر ما يقومون به من أنشطة. والسبب الثاني حصول الجهل بين الناس، هذا سبب نتيجة للسبب السابق، فيمجدون الأصابع كما جاء في الحديث، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا أضلوا. وربما كان ذلك ناتجا عن حسن قصد ونية، فالناس يحبون الدين، فإذا سمعوا من يعني يذكر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انجذبوا إليه. أيضا الإعلام له دور كبير جدا في شهرة أمثال هؤلاء الأصاغر بين الناس، وأيضا بسبب إقبال الناس على الإعلام زاد الإقبال على الأصاغر، فكل يوم يظهر لنا رجل ويظهر لنا مفتي ويظهر لنا متحدث ويظهر لنا راقي ويظهر لنا يعني من يتكلم في المنهج، وهكذا تظهر مثل هذه الفقاعات على الساحة بسبب الإعلام. أيضا من الأسباب حب الظهور والشهرة، وحب الظهور يقسم الظهور، ولذلك يعني أن الظهور هذا يسبب مشكلة كبيرة، وهي من الفتن الحاصلة في هذا الزمن. أيضا من الأسباب رغبة الناس عن تعلم الأحكام الشرعية كالعقيدة وأحكام العبادات، ونجد الناس الآن يكبرون على القصاصين والمواعظ ومفسر الأحلام، ويتركون الأحكام الشرعية الواجبة في العقيدة وفي العبادة وغير ذلك. فهذا من الأسباب التي يحصل بها ظهور هؤلاء الأصاغر، ولذلك يجب علينا أن نجتنب هؤلاء الدعاء، وخاصة ممن لم يظهر حاله ولم يعرف عنه شيء ومن مجهول الحال، ونلتزم بأهل السنة بكلام أهل السنة، ويكفينا هذا، لسنا بحاجة إلى هؤلاء الأصاغر، ونحن لم نكمل العلم الذي عند الأكابر ولم نحفظ عنهم ولم نطلب العلم على أيديهم، فكيف نذهب إلى يعني هؤلاء الأصاغر؟ فكلما ظهر رجل يعني في مظهره ويكون مظهره حسنا وكلامه منمقا، يرى فئام كثيرة من الناس خلف هذا الرجل، وتجد له أتباع بسبب الغفلة وبسبب الجهل وبسبب الإعلام وبالأسباب التي ذكرناها. فالله الله يجب أن نلزم غرسة وغرزة هؤلاء العلماء، ونترك يعني بنيات الطريق. الوصية السادسة، وهي عدم التعلق بالأشخاص، بل يجب علينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى وبالكتاب والسنة. وفي طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتأثر الداعي، قد يتأثر بعالم جليل أو داعية كبير فيعجب به وبأفكاره وأسلوبه، فيحمله ذلك على قبول كل ما يصدر عنه بغير استدلال أو نظر، فما فيما وافق الصواب أو خالفه. والأدهى من ذلك قد يحمله الإعجاب به على تحليل أخطائه أو التسويق لانحرافاته، وهذا مزلق خطير قد يقع فيه بعض طلبة العلم من حيث لا يشعرون. فالله عز وجل لم يأمرنا بالتعلق بالأشخاص، إنما أمرنا بالتمسك بهذا الدين. الواجب علينا أن نتمسك بهذا الدين والحق وهذا المنهج الواضح لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وحذرنا من الإعراض عنه أو التمسك بغيره. فقال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على الحث بالتمسك بالوحي والهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم معارضته بأقوال الرجال ولو على قدرهم وارتفعت رتبتهم، حتى أن أهل العلم كالأئمة الأربعة قالوا إذا عارض قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. هؤلاء هم الأئمة الجهابذة، فكيف بمن دونهم؟ نجد الآن الشباب يتعصبون لأشخاص قد يخطئون وقد يجانبون الخطأ وقد يميعون في الدعوة وقد يدافعون عن أهل البدع وقد يحصل منهم يعني مزالق خطيرة. نجد هؤلاء الشباب لا يتراجع إلا من طلب الحق صادقا من الله سبحانه وتعالى، لا يتراجع بل يدافع عن هذا الشخص حتى وإن كان يعرف أنه على باطل، لكن حمله الكبر والعناد على التعلق بهذا الشخص والدفاع عنه ولم يقدم مرضاة الله عز وجل ولم يقدم الحق على قول هذا الرجل. فهذا هو الضلال المبين، وهذا هو الـ يعني الباطل، وهذا هو الغي الذي يجب علينا أن نتمسك ونرجع إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وأيضا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا أدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه تعظيم واحترام وإكرام. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن نكون وأن نمشي خلف أوامر الله متبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالشاهد من هذا هو أن نتعلق بالكتاب والسنة ونترك التعصب والتعلق بالأشخاص لأنه مزلة ولأنه طريق هلاك، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. وأيضا جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن فيما أخشى عليكم زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع. فوردت يعني آثار كثيرة، منها قول ابن مسعود ألا رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في البشر، لا أسوة في البشر. وقال أيضا من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا، محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أو على الهدي المستقيم. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن نترك التعصب للأشخاص وتقليدهم، وخاصة فيما كان هو يعني حي في وخاصة مع وجود الفتن، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الوصية السابعة هي مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء لأهل يعني لمن يكون الولاء ولمن أو ممن يكون البراء. فالولاء يكون لأهل السنة والجماعة السلف الصالح، لأن منهجهم في هذا الباب حق، لأنهم يقومون على يعني على أصول، وانطلاقا من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وفي لفظ آخر أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله، والحب في الله والبغض في الله. فالشاهد من هذا أن الموالاة تجب لأهل السنة والجماعة للمنهج والسلفيين، تحبهم وتكرمهم وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، كما جاء في كلام ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن: وحضر هذه الأمة من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله، وذلك لا يجدي على أهله. فالشاهد أنه يكون الولاء لأهل السنة للسلفيين، والبراء من أهل البدع، سواء كانت البدع يعني صغيرة أو كبيرة، فالشاهد على أنه يتبرأ من هذه البدع ويبغضها ويبغض أهلها، ويقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من النصيحة ومن التعليم. فإن أبوا وأصروا على ذلك بعد محاولات فإنه يهجرهم ويتركهم. وبخلاف أهل التحزب فإن ولاءهم وبراءهم يكون على الحج، ليس على المنهج وليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في الله، إنما يحبون بعضهم بعضا ما دام على المنهج، فإن خالف المنهج فإنه يتبرأ منه. فهذا الولاء والبراء هو لغير الله، ويكون عاقبته وخيمة يوم القيامة. فهذه أيها الأخوة الكرام بعض الوصايا السريعة التي نحتاجها في حياتنا. وأكرر الوصية بظاهرة الشرعي، فإنه مفتاح كل خير، وبه يؤجر العبد ويثاب ويرتفع عند الله عز وجل درجات عالية، ويكون مع الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة، يكون معهم. وينبغي علينا أن نجتهد، وخاصة في هذا الذي نحن بحاجة ماسة إلى العلم الشرعي لكثرة الجهال ولكثرة أهل البدع والكفر ولكثرة المحاربين من الإسلام والمعادين له. ينبغي علينا أن نجتهد أكثر وأكثر ونخلص لله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا بد منها، وأن نذكر إخواننا بالتآلف والمحبة والتعاطف ونشر هذا الأدب وهذا المبدأ بين إخواننا، وخاصة السلفيين، أن ننشر بينهم الرحمة والعطف والأخوة وعدم الضجر من بعضهم، وعدم التسرع من نقل الأخبار، وعدم الاستعجال ونشر الفتن وغير ذلك. ينبغي أن نكون رحماء فيما بيننا، وأن نكون أشداء على الكفار إذا يعني توفرت الشروط وانتفت الموانع، نكون نطبق المنهج الذي ربانا الله عز وجل عليه. ف فأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا عليكم بالهدى والتقى وأن يرزقنا العفاف والغنى وأن يصرف عنا وعنكم شر الأشرار وخيد الفجار وأن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع بعلمكم وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. جزاكم الله خير وحياكم الله، فرصة سعيدة. سلم لي على الشباب. أكرمكم الله شيخنا بلغهم سلامك ويسلمون عليكم، لكن شيخنا استأذن لنا لبعض الأسئلة حفظكم الله. عليكم السلام، تفضل. أكرمكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا هذا السؤال وردنا، يقول السائل شيخنا حفظكم الله، حفظكم الله تعالى، في الوصية الثانية أوصيتنا بطلب العلم ونريد أن تتفضلوا علينا بدرس وإن كان أسبوعيا أو نصف شهريا، لأن من كان شيخه كتابه كثر خطأه على صوابه. هذا يعني والله أنا عندي ارتباطات كثيرة وعندي دروس هنا، لكن أنا أنصحكم بإذاعة ميراث الأنبياء متابعتها، فإن فيها دروس لمشايخ أجلاء مشهود لهم بالعلم، فتابعوا هذه الإذاعة ففيها خير كثير وبإذن الله تكفي. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ربما يعني تشكل علينا بعض المسائل فنحتاج إلى طرحها مباشرة، يعني حفظكم الله إذا تابعنا الدروس يقول ربما لا نجد جواب لهذه الإشكالات، بارك الله فيكم. والله يا أخي أنا ما أستطيع أن أوعد لأنه والله عندي ارتباطات. أكرمكم الله، إن شاء الله يعني نجد فرصة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال الآخر. شيخنا بعض الشباب يتصلون على المشايخ في المملكة جزاهم الله خيرا، فبعض المفتونين يزهدوا باتصال الشباب بأشياخ السنة، يقول هذه بعضهم يشبهها بالمجالس السرية، مجالس الحزبيين، فكيف أجاب على مثل هؤلاء؟ بارك الله فيكم. ما فهمت السؤال، يعني يتصل عليهم وإيش يقول؟ شيخنا بعض الشباب يتصلون على المشايخ السلفيين في المملكة، يأخذون على أيديهم دروس، يأخذون منهم المصالح والتوجيهات، فبعض الشباب يقول هذه مجالس سرية ويزهد من اتصال الطلاب بأشياخهم. يعني سبحان الله، الذي يتصل بالعلماء ويتواصل معهم هذا هو على الحق وعلى الخير العظيم، أين السرية في هذا؟ هي مداركة ومذاكرة ومراجعة وسؤال أهل العلم، هذا ليس فيه سرية، السرية ما كانت على باطل، وأما طلب العلم فهذا حق، وكونه يتصل بأهل العلم فهذا هو المفروض والواجب، وأما الطعن فيهم فهذا أسلوب الحزبيين، أسلوب الحزبيين الذين يطعنون في أهل طلبة العلم الذين يتواصلون مع العلماء، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون يعني واضحا في مدارسته مع العلماء، وألا يعني يلبس في بعض الأسئلة أو يعمم أو يجير بعض الأسئلة لصالحه، وإنما يطلب الحق صادقا من الله سبحانه وتعالى ويتخلص من الرغبات الشخصية، فهذا على خير عظيم، والذي يطعن فيه فنقول له تب إلى الله وارجع عن هذا الكلام. نعم شيخنا بعض الشباب يعني يصفون السلفيين بالشدة والحدادية بسبب مواقف هؤلاء السلفيين. إذا قام هذا السلفي بما يجب عليه، مثلا استطاع أن ينصح ورد الخطأ بأسلوب مناسب، فهذا ليس حدادي، هذا متبع للسنة. وأما من يتهمه بالحدادية فما عرف معنى الحدادية. الحدادية هؤلاء قوم يكذبون ويفترون على أهل السنة ويرمونهم بالشدة وهم واقعون في هذه الشدة، فيرمون أهل السنة الذين يطبقون السنة ويشدون في بعض المواقف ويدعون إلى الحكمة في بعض المواقف، وأيضا الشدة هذه من الحكمة. فكلامه هذا غير صحيح، وهذا هو قد يكون الذي يتهم، هذا هو الحداد. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم الرحمة بين السلفيين، فبعضهم يتوسع يعني يطلب الرحمة حتى مع المخالفين للمنهج السلفي، تجد رجل يطعن في أئمة السنة ويثني على الحلبي وحزبه ويؤم في مساجدهم، فإذا رد عليه السلفيين وهجروه شيخنا تجده يطعن في السلفيين ويصفهم بالشدة ويحتضن ذاك الرجل المخالف بحجة الرحمة بارك الله فيكم. فبماذا هذا مميع، هذا مميع، هذا مريض الذي ينتمي ويدافع عن أهل البدع كالحلبي والمأربي والحجوري وغيرهم من هؤلاء، هذا مريض يجب أن ينصح، فإن استجاب إلا يهجر. وأما أهل السنة فهم أرحم الخلق للخلق، فما غضبوا إلا لله سبحانه وتعالى وإلا من أجل الله. وأما المميع فيريد أن يدخل في الدين ما ليس منه، وهؤلاء أضافوا قواعد وأدخلوا في الدين ما ليس منهم، فكونه يدافع عنهم ويتعاطف معهم ويشد على السلفيين وينكر عليهم، فهذا يلحق بأهل البدع لا شك، يلحق بهم وينصح من طريقته الوخيمة، فإن استجاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يستجب فيلحق بهم ويطرد. هؤلاء أصبح هجومهم على أهل السنة كثير، ورميهم ونبذهم لأهل السنة كثير، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعتذر شيخنا عن الإطالة عليكم، وشكر الله جهدكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم، حياكم الله، فرصة سعيدة وأهلا وسهلا بكم، وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء. وجزاكم خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، الإخوة يشيرون بأيديهم ويسلمون عليكم شيخنا. عليكم وعليكم السلام، وجزاكم الله خيرا، وأهلا وسهلا. وأهلا بكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.